بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي محمد عامر علي من شبرا في جمهورية مصر العربية. أخونا بدأ رسالته بقوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حدد لنا الإسلام ما يترتب عن الرضاعة ومنع زواج الإخوة بالرضاعة بنص الكتاب والسنة، وذلك معروف لدينا، ولكن حدث في السنوات الأخيرة عمليات نقل أعضاء مثل زرع القلب وخلافه، وكذلك عمليات نقل الدم، فما حكم ذلك في الإسلام؟ أولا، إن كان الذي ينقل إليه الدم أو العضو في سن الرضاعة. ثانيا، إن كان الذي سينقل إليه الدم أو العضو أكبر من سن الرضاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أحكام المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. أما ما يتعلق بنقل الدم ونقل الأعضاء فإنه لا يلحق بالرضاع ولا يكون من جنس الرضاع، فإن هذه أمور توقيفية لا يقاس فيها شيء على شيء، بل أمر الرضاع بالنص وأمر النسب بالنص والمصاهرة، فلا يقاس على الرضاع نقل الدم ولا نقل الأعضاء. فلو نقل من زيد إلى عمر دم أو عضو، أو من فلانة إلى فلان، أو من فلان إلى فلانة، فإنه لا يثبت به حكم الرضاع. فإذا نقل من امرأة إلى شخص دم لا تكون أما له، ولا يكون أولادها إخوة له، وهكذا، فليس له حكم الرضاع، لا نقل الدم ولا نقل الأعضاء. ولا أعلم بين أهل العلم خلافا في هذا الأمر، لأن نقل الدم لا يقاس على الرضاع لا في الحولين ولا بعد الحولين، وهكذا نقل الأعضاء كالكلية أو غيرها لا يقاس على الرضاع، لأن أمر الرضاع أمر تشريعي جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعله كالنسب، فلا يقاس عليه غيره، بل هذه أمور توقيفية لا يقاس عليها لا نقل الدم ولا غيره، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من المعجبات ببرنامجكم، ونشكر المسؤولين عليه لما فيه من النفع الكثير، وأرجوكم شاكرة عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والسؤال هو كما يلي: اختلفت أنا وزوجي، فوقع منه طلاق على ألا يكمل بناتي تعليمهن، أي عند سنة معينة يقوم بفصلهن عن المدرسة، وفي ذلك الوقت كانت إحدى بناتي صغيرة حديثة الولادة، والآن وصلت هذه الصغيرة المرحلة نفسها، هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها، أم أنها لا تدخل في موضوع الطلاق، علما بأن الموضوع الذي اختلفنا فيه ليس من شأن التعليم أو المدارس؟ أجيبونا مشكورين. وصاحبة الرسالة هي الأخت لام عين را من القصيم بريدة. هذه المسألة وأشباهها ترجع إلى نية المطلق والحالف، فإذا كان المطلق أراد بذلك منعهن ولم يريد إيقاع الطلاق، وإنما أراد التشديد والتحذير والتهديد ومنع نفسه من الإذن لهن، وليس قصده إيقاع الطلاق على أهله إذا وقع خلاف ما طلق عليه، هذه الواقعة لها حكم اليمين، ويكون على المطلق كفارة اليمين إذا سمح لهن بالدراسة، لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعهن وشدد على نفسه بالطلاق. فهذا مثل لو قال عليه الطلاق لا يكلم فلانا، أو عليه الطلاق لا يزور فلانا، أو قال عليه الطلاق حق امرأته لا تزوري فلانا، أو لا تذهبي إلى فلان أو لا فلانة، وقصده المنع والترهيب والحث على ترك هذا الشيء، فهذا حكم اليمين وليس له حكم الطلاق، وعليه كفارة اليمين في أصح قول العلماء، بخلاف إذا كان قصد الطلاق فإنه يقع بالطلاق، كما لو قال عليه الطلاق إذا دخل رمضان أو إذا خرج رمضان أو ما أشبه ذلك، فإنه يقع بالطلاق لأنه الطلاق معلق تعليقا كاملا تاما، ليس فيه قصد حث أو منع إلى غير ذلك. فالحاصل أن التعليق قسمان، تعليق يقتضي إيقاع الطلاق كالتعليق على دخول رمضان ونحو ذلك، وتعليق فيه تفصيل مثل هذا الطلاق الذي علقه على الدراسة، فإن كان قصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق إذا درسنا، وإن كان أراد منعهن فقط ولم يريد إيقاع الطلاق وإنما تخويفهن وإلزام نفسه منعهن، فهذا حكم اليمين وعليه كفارتها كفارة اليمين في أصح قول أهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا. إذن هذه الصغيرة هل تدخل نعم تدرس تدخل في تدخل في اليمين في اليمين نعم في اليمين، لأن قصده بنات عموم. أيوة سواء من كان حاضرا أو كان غائبا. أما لو قال معينات فلانة وفلانة فإنها لا تدخل، أما إذا قال بناتي دخل الصغيرة والكبيرة. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول علي الرفاعي علي جلال مصري الجنسية ومقيم بسلطنة عمان، أخونا يسأل ويقول قد سأل أخ من السودان سؤالا، وبالتحديد في يوم 30/11/87 ميلادي، وكان سؤال هذا الأخ هو هل الاتجار في السوق السوداء حلال أم حرام؟ وقد أجاب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكانت إجابة سماحته بأنه لا مانع من التجارة في السوق السوداء. وأنا لي تعليق هنا على هذه الإجابة، وهو المعروف عن السوق السوداء هو احتكار البضاعة ومنعها لحين أن تنتهي من السوق، وبعد ذلك يتم بيعها للمسلمين بأسعار مرتفعة، وفي هذه الحالة يضطر المسلمون للشراء بأسعار مرتفعة لاحتياجهم لهذه السلع، ولأنها ليست متوفرة إلا بالسوق السوداء، وهذا استغلال للمسلمين. وبمنطق الفترة فيما يبدو هذا شيء غير محلل في الإسلام، فكيف أحل سماحة الشيخ بن باز التجارة في السوق السوداء والحال ما ذكر؟ يرجى الإفادة وجزاكم الله خيرا. الذي جرى فيه الجواب هو أننا نعتقد أن السوق السوداء هي السوق العامة التي يبيع فيها الناس ويشتري فيها الناس، غير ما يقع في البنوك والمصارف المعروفة. فالسوق السوداء التي جرى فيها الفتوى هي ما يقع بين الناس في أسواقهم بيعهم وشرائهم، وأنه لا حرج أن يبيع في السوق العامة ولا يتقيد بما في البنوك من الأسعار، هذا هو الذي أردنا. أما إذا كان هناك سلع تحتكر وتضر المسلمين يضر المسلمين احتكارها، هذا مسألة أخرى مسألة الاحتكار، والاحتكار ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المحتكر لا يحتكر إلا خاطئ، فلا يجوز الاحتكار في الأطعمة ولا نحوها على الصحيح مما يضر المسلمين، الذي مثلا يحبس السلع التي يحتاجها المسلمون من طعام أو غيره ما يحتاجه الناس حتى يغلى حتى يرتفع حتى يبيع على الناس بسلع بثمن مرتفع، هذا لا يجوز لا في السوداء ولا في غير السوداء. لا يجوز للمسلم أن يحتكر ما يضر المسلمين احتكاره حتى يبيعه بالغلاء، بل يجب أن يبيع مع الناس ويوسع على الناس، فليس لمن عنده طعام والناس محتاجون إليه أن يحتكره حتى يرتفع سعره، وليس من عنده سلاح وقت الحاجة إلى الجهاد في البلد أن يحتكر حتى يرتفع سعره، لا بل عليه يبيع في الحال التي يحتاجها المسلمون للجهاد الشرعي أو لأكلهم وشربهم أو لبسهم ونحو ذلك، وليس له يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره. هذه قاعدة على الصحيح، وبعضها العلم قيد هذا بالطعام، والصواب أنه لا يتقيد بالطعام، فكل شيء احتكاره يضر المسلمين فإنه يمنع احتكاره، والواجب على المسلم أن لا يحتكره طعاما أو غير طعام. هذا هو جواب السائل. جزاكم الله خيرا. إذن وصف هذه السوق بالسوداء يبدو لأنه لكونه يقع فيها هذا النوع من المعاملات، سمعت الشيخ؟ هذا يمكن اصطلاح لبعضهم. نعم. لعلها تختلف السوداء اصطلاح الناس. بارك الله فيكم. ذكرتم سماحة الشيخ أنه لا يجوز الاحتكار بأي حال من الأحوال سواء كان في الأطعمة أو في غيرها، يشمل هذا السيارات والحديد وما أشبه، إذا كان الاحتكار يضر المسلمين. أما إذا كانت سلعة ميسورة وكثيرة وكونه يبقيها عنده حتى يتغير السعر لا يضر المسلمين، لا بأس. بطبيعة الحال هناك ضرر سماحة الشيخ، كون أشتري السلعة اليوم ب10,000 وإذا اختفت فترة سوف أشتريها بعد 10,000. إذا كان حبسه لها لا يغير السعر ولا يضر الناس. أيوة. إذا كان حبسه لها لا يضر السعر ولا يضر الناس، ولكن هو اشتراها يقول لعل الله يأتي فيها نصيب بعد حين. نعم. لا بأس. بارك الله فيكم. إذا أدى الأمر إذا تغير السعر وارتفاعه فحينئذ يكون هذا من باب الاحتكار. هذا الاحتكار. نعم. بارك الله فيكم، وهو ممنوع بطبيعة الحال. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني في رسالة الأخ علي الرفاعي، علي جلال مصري الجنسية ومقيم بسلطنة عمان، يقول فيه: في بعض مصالح الدولة كدوائر شرطة المرور مثلا قام الموظف المختص بعمل مصلحة لي مثلا ولم يقم هو بتزوير أي شيء لي، وبعد قيامه بهذه المصلحة وقضائها أعطيته مبلغا من المال كهدية، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا أعلم في هذا بأسا، إذا كانت الهدية صدرت بعد قضاء حاجتك من غير تواطؤ بينك وبينه ولا مشارطة لا نعلم في هذا بأسا، لأن هذا من باب مقابلة الإحسان بالإحسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه، فهذا صنع معروفا فلا حرج في مكافأته بالمال أو بالدعاء، لكن ترك ذلك أحوط لئلا يتخذ عادة في مثل هذا، فكل واحد يظن أن الشخص يعطيه ويلتمس منه بعد ذلك أو يسأله بعد ذلك، فالحاصل ترك هذا أحوط، وإلا فهو لا بأس به إذا كان عن غير اتفاق ولا مواطأة، أما مع المواطأة أو المشارطة هذا هو الرشوة المحرمة. بارك الله فيكم. من هم أهل الفتوى الذين يجب على عامة المسلمين الأخذ بفتواهم؟ ولنا أخ في الله مؤمن مسلم وسلوكه جيد في الدين وفي الحياة العامة، ولكنه ليس متفقها في الدين لدرجة أن يفتي، وفي بعض المسائل يفتينا ويقول: هذا على مسؤوليتي، فهل نأخذ بفتواه أم لا؟ وهل من حقه أن يفتي أم لا؟ أهل الفتوى هم الذين قد تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وحصلت لهم معرفة جيدة بما أحل الله وما حرم الله وما أوجب الله، وشهد لهم أهل العلم والفقه والخير بالمعرفة، وأنهم أهل لأن يفتوا، ولا ينبغي أن يستفتى كل أحد ولو انتسب إلى الدين أو إلى العبادة أو إلى العلم، حتى يسأل عنه هذا العلم ويتبصر السائل بواسطة العارفين به والذين يطمئن إليهم أنهم أهل علم حتى يذكروا له أنه أهل للفتوى وأهل لمن لأن يفتي في الحلال والحرام ونحو ذلك. المقصود أن هذا يحتاج إلى تثبت في الأمر وعدم تساهل، فليس كل من سبى إلى الدين أو إلى العبادة أو إلى العلم يصلح لذلك، بل لا بد من فقه في الدين وتبصر، ولا بد من ورع وتقوى لله، ولا بد من حذر من التساهل في الفتوى والجرأة عليها بغير علم وبغير حق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر بعض تأثيرات الفيديو ويقول إن كثيرا من أفلام الفيديو تأتي من الغرب ويمثلها أناس هم من الكفرة، ويمثلون أيضا ما يقع بين الرجل وزوجته، ويذكر صورا لا يليق بنا أن نذكرها في هذا المقام، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه، هل يتأثر الناس فيما بينهم فيما يخص الحياة الزوجية بما يكون في تلك الأفلام أم يجتنبوه؟ الواجب الاجتناب، الواجب الحذر من هذه الأفلام الخبيثة التي تصور النساء العاريات أو الرجل مع زوجته أو الزاني مع من زنى بها أو تذكر اللواط واللايط مع من لاط بها أو ما أشبه ذلك. كل هذه أفلام منكرة وخبيثة وخليعة، يجب أن تحارب ويجب أن لا يسمح لها، ويجب أن يعاقب من يوردها إلى البلاد الإسلامية، ويجب على ولاة الأمور في كل بلد إسلامي أن يحارب هذه الأفلام الخبيثة من طريق الشرطة ومن طريق مراقبة الكتب ومن طريق مراقبة الأفلام ومن طريق الإعلام، من كل طريق مهما أمكن يجب على ولاة الأمور أن يحاربوها بكل وسيلة حتى لا تدخل البلاد، فإنه يترتب عليها فساد الأمة والجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالواجب الحذر من ذلك ومنع هذا التيار الخبيث، نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول ميم ألف ميم المنياوي. أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول أنا متزوج وفي مرة حدث خلاف بيننا، فقلت لها أنت محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها، وبعد أيام تصالحنا وكان بيننا المعاشرة الزوجية، ثم سافرت إلى اليمن حيث أعمل، والآن ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني؟ هل تكون طلقة أم يمين؟ وإذا كانت يمين فما هي الكفارة التي تكون علي؟ أسمع في الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات عن كفارتين، الأولى تقول عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، الثانية تقول عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام 3 أشهر، فما الفرق بين الكفارتين في الحكم الشرعي؟ وهل من الممكن إخراج الكفارة على هيئة نقود توزع على الفقراء بما يساوي الإطعام؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حسب نية المتكلم. إذا قال هي محرمة عليه إذا لم تدع الأمور الفلانية، هذا إذا تركتها فلا تحريم، انتهى الأمر لأنها امتثلت الأمر وتركت فليس عليه شيء. أما إذا لم تترك بأن عاندت وخالفت ولن تبالي بالكلام، هذا فيه تفصيل. إن كان أراد بهذا الكلام تحريمها أو تطليقها فهو على ما أراد، إن كان أراد التحريم فهي محرمة، وإن كان أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن كان أراد منعها ولم يرد التحريم ولا طلاقا وإنما أراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها، هذا له حكم اليمين. فالمسألة تختلف بحسب النية، فإذا كان نوى بهذا الكلام تخويفها وتحذيرها ولكن لم تمتثل فإن عليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وخير بين الثلاث، عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، والإطعام كله يعشيهم أو يغديهم أو يدفع إليهم نصف ساعة لكل واحد من التمر أو من الأرز من قوت البلد، يعني كيلو ونص تقريبا، أو يكسهم كسوة كل واحد يعطيهم إزار الرداء أو قميص استروه في الصلاة، هذه هي الكفارة. فإن عجز عن هذا كله، عجز عن الطعام وعن الكسوة وعن العتق، أجزأه ويصوم ثلاثة أيام عند العجز، أن يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين. أما إن كان أراد تحريمها، إذا لم تدع الأمور أراد تحريمها، فهذا حكم حكم الظهار، كما لو قال أنت عليك ظهر أمي أو ظهر أختي ونحو ذلك، فإذا حرمها بهذا التحريم أو قال أنت علي حرام أو محرمة إذا لم تدعي هذا الأمر، فلم تدعه قصده تحريمها، فإن عليك كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، وليس في كفارة ثلاثة أشهر، ما فيها إلا شهران، هي في ثلاثة أشهر كفارة، إما شهران وإما صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين كما تقدم. والشهران في الظهار يعني تحريم الزوجة، وفي الوطء في رمضان، وفي قتل الخطأ وشبه العمد، أولا عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز في تحريمه زوجته أو في وطئه في رمضان أو في قتله نفسا بغير حق، إن عجز عن الرقبة صام شهرين متتابعين 60 يوما. فإن عجز بقيت كفارة معلقة في ذمته حتى يستطيع، إذا كان قتلا، إذا كانت المعصية قتلا، إذا كان الحادث قتلا فليس فيها طعام، بل تبقى الكفارة معلقة وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل كما بينه الله في كتابه العظيم. فإذا عجز عن الصيام والعتق تبقى في ذمته متى قدر العتق عتق، ومتى استطاع الصيام صام. أما في الظهار في تحريم الزوجة وفي الوطئ في رمضان فهذا فيه أمر ثالث، وهو الإطعام عند العجز عن الرقبة وعند العجز عن الصيام، يطعم 60 مسكينا 30 صاعا في هاتين المسألتين، في مسألة الجماع في رمضان وفي مسألة تحريم الزوجة تحريما مطلقا لا معلقا بفعل كذا أو فعل كذا يقصد منعها، بل تحريم مطلق، كان يقول أنت علي محرمة، أنت علي ظهر أمي، أو أنت علي محرمة إذا دخل رمضان، هذا هو التحريم المطلق أو المعلق تعليقا ليس فيه حث ولا منع، بل تعليقا تاما، فيترتب عليه الحكم، فيلزم بعز رقبة مؤمنة حين قدر. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وفي الظهار قبل أن يمسها، في تحريم الزوجة يأتي بهذه الكفارة قبل أن يمسها، قبل أن يقربها، وهي مرتبة على هذا الترتيب: العتق ثم الصيام عند العجز عن العتق ثم الإطعام عند العجز عن الصيام. والإطعام يكون 60 مسكينا طعاما لا نقودا، ليطعمهم يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم على نص صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة حسب قوت البلد، ومقداره بالوزن نحو كيلو ونصف تقريبا من جهة الوزن. وأما في التحريم المعلق تعليقا يؤخذ منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا فيه كفارة اليمين كما تقدم. إذا قال أنت محرمة علي إن فعلت كذا، أو أنت طالب إن فعلت كذا، إن كلمت فلانا، إن فعلت الأمر الفلاني، إن عصيت أمي، إن خرجت من البيت، قصده تحذيرها، ليس قصده طلاقها، قصده تحذيرها وتخويفها، هذا حكم اليمين. وهكذا لو قال أنت علي أنت مطلقة إن فعلت كذا، قصده منعها تحذيرها وليس قصده فراقها، هذا حكم اليمين في أصح قول العلماء كما تقدم. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية، أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: حين راح رجل يبحث عن شيء ضاع منه في المسجد، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا رد الله عليك ضالتك. لماذا؟ أرشدوني أفادكم الله. المساجد لم تبنى لنشر الطوال وطلب الحاجات المفقودة. المساجد بنيت لما بنيت له من ذكر الله وقراءة القرآن وإقامة الصلاة وحلقات العلم والاعتكاف، ولم تبدأ للبيع والشراء ولا لأن ينشد فيها الضوال واللقط التي تزن من الناس. ولهذا حذر من هذا عليه الصلاة والسلام وقال: من سمع رجل يشرب ضالة في المسجد فليقول لا رده الله عليه. ولما سمع من يقول من يدل على كذا على جمل الله ضاع، قال: لو وجدت. وهذا من باب التحذير ومن باب الزجر حتى لا يتسهل الناس في إنشاد الضوال في المساجد ويتخذها محلا لإنشاد الضوال أو لبيعهم وشرائهم. ولهذا في الحديث الآخر: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. والمقصود الزجر والتحذير، ليس المقصود العدا للشخص أو كراهة يجد طاحلته، لا، المقصود من هذا التحذير والزجر لئلا يعود الناس إلى هذه الأمور في المساجد ولئلا يعتادوها. فأتى بهذه العبارة: لا وجدت لردها الله عليك، للزجر والتحذير حتى يبتعد الناس عن هذا الأمر في المساجد. والله جل وعلا أباح لرسول صلى الله عليه وسلم أن يزور الناس عما يضرهم، وهكذا علماء بعد خلفاء الرسل يحذر الناس مما يضرهم ولو بالزجر ولو بالدعاء في بعض الأحيان للزجر والتحذير. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا ثانيا ويقول: هل الصلاة في الصف الأول في المسجد لها شيء من الفضل عن باقي الصفوف أو عن الصف الخلفي؟ أرشدوني أفادكم الله. نعم، الصف الأول أفضل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا إلا استهموا، يعني اقترعوا، فله فضل عظيم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول له مثل أجور من خلفه من الصفوف، يقول له أجره مقدما على غيره، ويقول له مثل أجور من خلفه، لأنه كالقائد لهم وكالإمام لهم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالصف الأول له مثل أجور من خلفه مع أجره الذي كتبه الله له سبحانه وتعالى، هذا فضل عظيم. وفي لما فيه ولما فيه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والقرب من الإمام حتى يشاهد حركاته، لو انقطع الصوت أو ضعف الصوت فإنه يشاهد ويرى الإمام ويقرب منه. فالحاصل أن الصف الأول له فضل عظيم لما في التوجه إليه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات وتحريض الناس على ذلك وتشجيعهم على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر أخونا ويقول: لماذا وعد الله الرجال في الجنة بالحور العين ولم يعد النساء بشيء من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الحكمة في ذلك والله أعلم أن الرجال هم القوامون على النساء، وأنهم إذا وعدوا بهذه الأشياء صار هذا أقرب إلى نشاطهم في طلب الآخرة وحرصهم على طلب الآخرة وعدم ركونهم من الدنيا، الركون الذي يحول بينهم وبين المسابقة إلى الخيرات. والنساء تابعات للرجال في الأغلب، فإذا رزق الرجل الحور العين في الجنة مع ما وعد الله به النساء المؤمنات من الخير العظيم والدرجات العالية في الجنة، فلهن من الأجر ما يجعلهن زوجات للمهاجرين من الرجال في الجنة، والرجل يعطى زيادة من الحور العين، وليس في الجنة أذى ولا منافسة ولا ضرر كما يقع للضرات الدنيا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السؤال المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.